ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء، يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء، يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار، بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون، ويحذرون وقلوبهم كل ساعة يتفقدون، وبالجملة فإن الخير فيهم غالب كما أن الشر في مخالفيهم غالب. نوضح هذه الخصال الأخيرة كما وضحنا ما سبقها بفضل الله عز وجل. من خصال أهل السنة والجماعة يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء. أهل الإسلام يزكون، وأهل الإيمان ينفقون. يعني من أركان الإسلام الزكاة، والزكاة محددة، فالمسلم كما يصلي يزكي، إذا صار عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وفاض عن قضاء حاجته الأصلية، فإنه يؤدي زكاة المال ربع العشر. وكذا التاجر في عروض تجارته، وأما الفلاح أو ما نسميه المزارع فإنه يؤدي زكاة زرعه يوم الحصاد نصف العشر إن كان يسقي بآلة وتعب، والعشر إن كان يسقي بالراحة أو بماء السماء المطر. والركاب فيما استخرج من الأرض فيه الخمس 20% كالبترول والمعادن ونحو ذلك. هذه أمثلة للزكاة، وهي مفروضة، لكن الكلام هنا عن حق آخر غير الزكاة. حين سئل عليه الصلاة والسلام أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال نعم. فالمسلم يؤدي زكاته، لكن الإنسان الذي يرتقي من الإسلام إلى الإيمان ويريد أن يتخلق بأخلاق أهل الإيمان ويتشبه بأهل السنة والجماعة أو بالسلف الصالح، هو لا يكتفي بحق الله في المال، لا يكتفي بالحق المعلوم، ويخرج إلى حيز الحق غير المعلوم. وفي كتاب الله في صفات المسلمين في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لكن في صفات المتقين في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فلم يقل هنا حق معلوم، والحق غير المعلوم هو ما فوق الزكاة، وهو الذي قاله الله عز وجل في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلم يقل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال ومما رزقناهم ينفقون. وقاله الله في أوائل سورة الأنفال لصفات المؤمنين الحق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه درجة الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون، وهو باب غير الزكاة، باب الإنفاق، باب الصدقة، باب الجود والعطاء فيما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا الجود فوق الحق المطلوب أو المحدد المعلوم. فنحن نتكلم إذن عن صفة فوق الزكاة، وهي التصدق والإنفاق فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال لبلال: أنفق بلالا، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم بالله عز وجل عليهم ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، ولا عفا عبد إلا زاده الله عزا. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى يقين. ما نقص مال من صدقة، الرجل اللي ما عنده الإيمان يحسبها: أنا كان في جيبي 100 جنيه وطلعت 10 بقوا 90. لا، المعنى اللي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الحسبة. انت عندك، قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما قالش من حيث يحتسب، يحتسب ويعد ومستني والمرتب جاي يوم الفلاني والحوافز والأرباح، لا، ده من حيث لا يحتسب. ومن حيث لا يحتسب مش شرط كمان تكون جاية، مش شرط تكون مرئية. في حاجة يسموها الرزق السلبي غير الرزق الإيجابي. الإيجابي بيجي بتشوفه تحسبه وممكن ما يتحسبش، لكن الرزق السلبي حاجة انت ما شفتها، وهو ما يدفعه الله عز وجل عنك من النقم، يرفع عنك البلاء. حاجة يعني لو جت يبقى انت عاوز تبيع اللي قدامك واللي وراك، لكن ربنا رفعها، يبقى اعطاك ولا ما اعطاكش. فتلاقي فيه مثلا سكر، سكر ده حاجة رزق ما حدش ياخد باله، البركة الصحة، هداية الأولاد، صلاح حال الزوجة، واحد مع زوجة، كل اللي بتكلفه له في السنة جلباب أو اثنين تخرج بيهم للضرورة، زي اللي معاه زوجة كل يوم والتاني عايزة فستان، غير الفستان، فستان الظهر غير فستان بالليل، فستان السهر، الفستان اللي حضرت بيه فرح لوسي غير اللي تحضر بيه فرح سوسي، اللي تحضر بيه فرح الله. وتلاقي الضابط مرتبه مش مقضيه، يوقف عسكري ويعمل مخالفات، النهاردة عليه 500 جنيه جبس. ليه يا باشا؟ أصله ليه عاوز فستان سهرة النهاردة عشان فيه فرح، تطلع 500 جنيه مخالفات. صح ولا غلط، حق ولا باطل، عدل ولا ظلم، هي جاية عشان فستان المدام. دي زي دي؟ لا، ابنك اللي ربنا كرمك فيه كل واحد بياكل وبيشرب وبيلعب، ويوم ما يتعب تديله شوية مية بعسل ويمكن ما يتعبش والامور ماشية، ومع انه طول النهار في الشارع ومرة بالطين ومرة بالزلط، والتاني كل شوية دكتوره بالشيء الفلاني وبالحج، حج يعني ممكن حاجة كده يعني تنتهي معاها، ينتهي معاها الأجل والحج لسه ما جاش، فيبقى ما نقص مال من صدقة، ليها قوانين وليها مقاييس، أحيانا ما بتخطرش على ذهن الإنسان إلا أن يكون غالبا ما لا تخطر على ذهن الإنسان. بتيجي من الحكاية دي من باب الجود والعطاء، البذل والإنفاق، يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء، فهم أهل التقوى وأهل الإحسان. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وده الشاهد في الآية، نتلو بقية الآية برضه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه سبق شرحها عند قولنا أن أهل السنة يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، يصلون من قطعهم ويعفون عن من ظلمهم ويعطون من حرمهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه في الخصائص التي بين أيدينا الليلة إن شاء الله. إيه الجزاء؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. آمين. أهل السنة يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء. كلمة الصدقة في المصطلح القرآني تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة وصدقة التطوع. الزكاة اسمها زكاة في بعض الآيات، والذين هم للزكاة فاعلون، لكن في آيات أخرى سماها القرآن صدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذه في المفروضة. وبدليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلما تنتهي الآية بقوله سبحانه فريضة من الله وأولها إنما الصدقات، دلت على أنها الزكاة المفروضة، وهذه هي مصارف الزكاة كما عليه إجماع الأمة. مصارف الزكاة الثمانية المقررة في هذه الآية. وسمى الله عز وجل الزكاة صدقة لأنها دليل صدق العبد مع الله، لأنه قد يسهل على النفس أن تركع لله ركعات. صلوا مالك يا إيه، مش هنغرم حاجة. نصوم برضه مش هنغرم حاجة، دي حاجة بتوفر أحيانا يعني على غير اللي بيعملوه الناس ما بيوفروش ولا حاجة. رمضان بالنسبة لهم بقى شهر النفقات الكثيرة البهيضة. طب زك او تصدق، هذه بقى ان كان عنده صدق ايمان هيزك وهيتصدق. الصدق مشكوك فيه، الايمان مزعزع، لا هيزكي ولا هيتصدق. فسميت الزكاة صدقة لانها دليل صدق العبد مع الله. قصص حصلت في الواقع، ومش هتطرق للآيات القرآنية لأنه هنشرح، إذا مش هنطلع بره الموضوع ده. فواحد كان يبيع لب سوداني على عربية، بنوسع عليه بقى عنده محل يبيع لب سوداني قطاع، حكاية وسع بقى بالجملة. فكان يبقى عليه سؤال سوداني زكى يصلى، أرجب طلق، أرجبين طلق، عشرة طلق، جاب سنة يعني 100 أرجب زكاة. 100 أرجب فول سوداني ولا زيهم لب ولا زي اللب منهم، فول سوداني ولب تاجر جمل. ونهبل الزعيم تفتح طلق 100 أرجب، طب 100 دول ربع العشر. طب ما انت نسيت انك كنت تقف على عربية وتكرها في الشارع فوق سوداني ليه؟ يلا اللي قدر حمص ألا كنت تركب على الاخر وتعدي في الشارع وتعمل، ودلوقتي بقيت تاجر جملة عيش وبندر السجار وبعليك 100 أرجب. ألا ما طلعش، رفض يطلع. ده دلالة ايه؟ انه غير صادق في ايمانه مع الله. لا طبعا مش اقول لكم حصل له ايه، او يعني مش فاكر لانه في اللي بيستدرك. لكن القصة الثانية بتقول ان واحد طالب من الطلبة وراح لواحد تاجر، قول كده في الشارع الازهر يعني، فقال له شوية فلوس زي من زكاة المال للطلبة الغلابة، قال له طب احسب لي كده اعمل لي عملية تقييم للمحل. طلع عليه حوالي 250,000 زكاة. برضو قال انا اهبل، خد المئة جنيه دي وزعها وخلاص اسعار، وروح وزعها انت خدها براحتك، ما رضيش يدفع الزكاة. اهو ده ربنا كرمه بشرارة كهربائية، خدت المحل باللي فيه لا الزكاة ولا رحت الناس أعلى. وبقول كرمه ليه؟ لأنه لما بيبقى في الدنيا أرحم من الآخرة، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إنما الثاني المستدرك ده يبقى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. دول يبقى مؤجلين ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا سميت الزكاة بالصدقة كما سميت الصدقة بهذا الاسم، إنسان يتصدق وينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. أهل السنة تأتوا برسولهم صلى الله عليه وسلم في حين أنه كان دائم الإنفاق، كثير الإنفاق، ما في شيء في البيت، ويوم تقعد حاجة زي الوضحيه، إيه اللي خرج واللي بقي؟ قالوا أخرجنا الثلثين وبقي الثلث. هل بل بقي الثلثان اللي طلع هو ذا الباقي؟ ما عند الله خير وأبقى. إنما اللي احنا هناكله وبعدين خلاص، الدنيا حلوة خضرة والدنيا جيفة قذرة. مدام في أكل وشرب يبقى في قضاء حاجة، قالوا اللي ليه مدخل يبقى له مخرج. كان يأكلان الطعام صلى الله على سيدنا عيسى ورضي الله عن أمه مريم الصديقة البتول الطاهرة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، مش عارفينه اتولد يوم ايه، 25 ديسمبر ولا 7 يناير، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه هي مريم صديقة، مش على اسم جدتي وجدتك صديقة اسم يعني، لا دي رتبة، هذه رتبة درجة، أمه مريم. طب رتبتها ايه عند الله؟ صديقة، الدرجة اللي جاية بعد النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فهي صديقة من الصديقين ومن القانتين. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأمه صديقة، احنا خدنا الصفة دي وعملنا منها أسامي، بس ما تلاقيش دلوقتي، ما تلاقيش واحد مسمي بنته دلوقتي صديق، إنما ممكن أمه صديقة، سته صديقة، ما هكذا. إنما دلوقتي زي ما انت عارفين، إلا الجماعة الملتزمين برضو بسمع سامي حلوة إسلامية يعني، إنما الباقي شوشو شوشو نرمين ونفين كده، إن كان فلاح يبقى فجلة ووردة وزنوبة، مع انه مطلوب ان نحسن اسماء. وامه صديقة، ما لهم يا رب، كان يأكلان الطعام وبس. القرآن قال كان يأكلان الطعام، ما قالش اللي بيترتب على اكل الطعام، بس قال انظر انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. واحد شيخ عندنا جاب من الاخر قاعد مع واحد شمال، قال له المسيح في الانجيل كان بياكل ويشرب ولا لا؟ قال له ايوه. هل له اللي ليه مدخل يبقى له مخرج ولا لا؟ قال له ايوه. قال له طيب وينفع الرب يكون زيار؟ جاب من الاخر والثاني فتح بقه وما نطقش لا من فوق ولا من تحت. كان ياكلان الطعام. طيب نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. يبذلون الصدقه بسخاء ويجودون بكل عطاء. جاءت حكاية الطعام زم السيدة عائشة بتقول له خرجنا الثلثين وباقي الثلث. قال لها لا ده مش ناكل اللي هناكله ده ما بيبقاش وان كان من نعم الله عز وجل علينا. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا ابن آدم ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كده على طول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجي يتزوج ما كانش يعمل الحكاية اللي احنا بنعملها دلوقتي يعني تكاليف باهظة. لا ده كان يتزوج عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا مرة واحدة. تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. طب أمال بقية النساء زوجة خديجة تزوجها من غير وحي. هو ابن 25 من عمره شاب في ريعان شبابه لم يبعث ولم يرسل. وخديجة بنت 40 سيد سبقته بزوجين. لكن من في النساء كخديجة ومن في الشباب كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ رغبت فيه أرسلت إليه استشار عمه أبا طالب قال له ده خديجة كل مكة تتمناها. وتمت الزيجة بس دي اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بقية الزوجات كان بعد النبوة وكلهن بوحي من الله. كلهن بوحي من الله. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. زي ما قال له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه. لما خلصت المهمه تزويج الله لنبيه عليه الصلاه والسلام قال له اسمع لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه وكان الله على كل شيء رقيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وزوج بقية النساء ولا يعاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ولا عاقب. ده مش الباب. لكن عاوز أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجي يتزوج ومن سنته وليمة العرس ما كانش يبقى حاجة في البيت. في واحد في ليلة العرس بتاعه عندنا ما بتبقاش الثلاجة مليانة وحماة العزيزة بعتل والوسوسة والبتاع وده غير الوليمة. وطبعا سواء كانت على العريس او على العروسة او مشاركة في وليمة. وحتى لو ما كانش وليمة فيها ذبح بيعملوا لما ان شاء الله بالشوكولاته ولا بالجاتوهات، زي يقول له النبي قال عليه الصلاه والسلام اولم ولو بشاي. هو يقول يعني قال احنا جايبين شاي وجاتوه وبس وحاجه، لا قلت له بشاتن مش بشاي، اولم ولو بشاتن انثى الخروف بشاتن للانثى والذكر بتاعها ذو القرنين، فانت تولد بذو القرنين. طب ما فيش بذو القرنين يبقى بذو الجناحين، طب ما في يبقى لا جناح عليك. النبي عليه الصلاه والسلام يجي يتجوز يدوروا في بيته ما يلاقوش حاجه، مين اللي يكون بالوليمه؟ الصحابه، اللي عنده لبن يجيب، واللي عنده سمن يجيب، واللي عنده عسل، واللي عنده خبز، واللي عنده اقص، ويحيثون حيثا، يعملوا سريد، يعملوا حيث طعام اسمه حيثة، حاجة كده زي الحريرة زي العصيدة، حاجات من اللي انقرضت ولا لسه باقية، وتبقى دي وليمة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة واحدة بس اللي كان في البيت فيه شاف وذبحت في وليمته عليه الصلاة والسلام لزواجه بزينب، ما أولم على امرأة من النساء كما أولم على زينب، وجد الشاذ بحسبات وليمة النبي. إنما بقية الولائم الصحابة يجيبوا اللبن والسمن والخبز بتاعه ويعملوا وليمة ويبقى دي وليمة النبي عليه. عاوز أقول إنه أهل السنة والجماعة يتشبهون ويتأسون بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنه دائما ما كان عند الله لا يضيع، كله طالع لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قلق جدا لو انه البيت في حاجة او في صدقات او في مال ما خرجش. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة زوجاته وفي نفقة اهله عليه الصلاة والسلام، يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء، يشكرون في السراء، سراء نعم، والنعم تحتاج إلى تقييد، قيد النعم بالشكر عليها. وهذا الشكر مش كلمة والسلام الحمد لله والشكر لله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكرون. واحد من أهل السنة من السلف الصالح كان دائما يقول يا رب اجعلني من القليل، اجعلني من القليل. أنكروا على إيه اجعلني من القليل؟ أن الله قال وقليل من عبادي الشكور، فلأن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إنما في جانب الكثرة زي ما أنتم عارفين، فكان يقول اجعلني من القليل. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون كما يكون باللسان أو بالنطق الحمد لله وشكر لله وكذا، يكون عملا بالطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات، يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء. الإنسان لابد يتقلب بين النعم والنقم، بين العطايا والبلايا، بين المنح والمحن. إن صبر على المحنة تحولت في حقه إلى منحة، إن صبر على البلاء صار عطاء. والمؤمن لا بد فيه من هذا الابتلاء، يبتلى بالخير وبالشر، بالعطاء والمنح، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني اختبار، وإلينا ترجعون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان. كذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان بين هذا العطاء وهذا المنح، وذلك في قول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فله عمل إيه؟ فأكرمه ونعمه. فهي الآية ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أصبح ربنا أكرمه وعباها إنسان منعم في نعيم في الدنيا، فأكرمه ونعمه. ف فيكون ربي أكرمه. يعني لما نلاقي إنسان إحنا مبسوط ربنا كرمه، يقولوا كده كرمه، ربنا كرمه من الفتح ولا بالكسر لهجات طبعا. يقول ربي أكرمه وأعمى إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه تقدير تضييق، فظن أن لم نقدر عليه أن لم نضيق عليه فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه رزقه. يقول ربي أهانا، الفقير ده جايك نفسه مهان وسط المجتمع، يقول ربي أهانا، جاء في الإجابة كلا كلا لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت ممتحن على كل حال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالإنسان مختبر بين العطاء والمنع، المنحة والمحنة، العطايا والبلايا. المؤمن يعمل ايه؟ عند العطاء يشكر وعند البلاء يصبر. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. جاء في رواية في الآخر وجاء في رواية في الأول: ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. لذلك لما كنا بنتكلم عن نعمة الإسلام، وحتى لو إنك أنت يعني على الوضع اللي إحنا فيه تحس وأنت مسلم بالراحة السعادة بالسكينة بالطمأنينة، ما في هلع ولا جزع ولا فزع عند المصائب وعند البلايا، ولا في أثر ولا غفر عند العطاء وعند المنح والنعم، إنما أنت في اتزان في رضا في سكينة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الآية قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أهل السنة والجماعة يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، ولما يشكر يبقى في مزيد، لإن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته ضراء صبر، فيكون في أجر. أصابته ضراء صبر، ما يعني ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. والضراء ابتلاء، وهذا الابتلاء كتبه الله عز وجل على الخليقة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وخص به أهل الإيمان: أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وجعل أهل الإيمان فيه درجات، أشد الناس بلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رفقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة، كما يبتلى العبد بذنوب قد عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله وولده، ويبتلى بمرض موته، فإن بقيت عليه سيئة واحدة شدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب، يلقاه كيوم ولدته أمه. جاءت الروايات بهذا، ودلت الأحاديث في عمومها على هذا المعنى. فالمؤمن في خير دائما عند السراء وعند الضراء، وهو إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وحين يعلم المؤمن ما له عند الله إذا صبر على البلاء وعلى الضراء وعلى البأساء، وأدرك قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، عاش في رضا، في سكينة، في طمأنينة. ابتلي بمرض، ربنا بيكفر عنه الذنوب، ما لهوش ذنوب يرفع درجة. ابتلي بفقد ولد، لما يصبر ويحنث يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي، قبضتم فلذة كبدي وثمرة فؤاده. يقولون: نعم يا رب. أجل خلص، نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يسأل ربنا وهو أعلم: حمدك يا ربي واستجب. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وإبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لما تعرف انت كده، ويوم ما يموت ولد يبقى لا تجزع ولا تفزع، ولا اذا كانت الام فهم كده يبقى لا تلق مخدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوى الجاهل ولا يا ولدي ولا يا سبعي ولا لا على ابنها ولا على زوجها ولا على حد في رضا. فرض على البلاء انما يوفى الصابرون اجراهم بغير حساب. يسجد يعمل زي ابن تيمية ويقول زي ابن تيمية ماذا يفعل اعدائي بي جنتي في صدري ان سجنوني فسجني خلو وان نفوني فنفي سياح وان قتلوني فقتلي شهاد. ليه؟ هو دايما مع الله دايما مع الله. ومن كان الله معه فمن عليه؟ من كان الله معه فلن يذل ولن يضل. فتلاقينا في المعية في المعية إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتجده بين الشكر والصبر يشكرون في السراء يتصبرون في الضراء يتضرعون عند نزول البلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد ويحب أن يسمع ضراعته ودعاءه وإلحاحه في الدعاء. إن الله يحب الملحين في الدعاء. فالعبد الصالح مؤمن يتضرع عند البلاء ربنا اكشف عنا العذاب فإنا مؤمنون اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والبأس موجود. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ده بأس مرات ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فربنا بيستحسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هل نحن نضرع ونتضرع إلى الله مع نزول البأساء والبلاء؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو قال ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. هنا قال لعلهم يرجعون. وهنا قال في سورة الأنعام فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. في سورة الأعراف اللي هي برضو تضرعوا ولكن يضرعون. يبقى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كان يعملون. دي آية الأنعام. وآية الأعراف أولها إيه؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فربنا يأمرنا بالضراعة التضرع والرجوع توبة والأوبة والإنابة. يتضرعون عند نزول البلاء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت من أمة محنة رفع أكف الضراعة إلى الله وراح يقنط في صلواته الخلق. آخر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمر القنوت يقنط في الأوقات الخمسة عند نزول البلاء. يبرع إلى الله يدعو ويتضرع ويبكي ويخشع. وكان لما يقع الجذب أو القحط صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء ويدعو الله ويرفع ذراعيه مبالغا في الرفع حتى يبدو بياض إبصيه وهو يدعو عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وحين البعث في السراء والضراء وحين البعث عملي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو حتى أشفق عليه أبو بكر قل له هون عليك يا رسول الله هون عليك فإن الله منجز لك ما وعدك بعض مناشدتك يا رسول الله يعني مش ليس كل هذا هون عليك والنبي عليه السلام هو يدعو ويرفع أكف الضراع إلى الله يقع منه رداءه فيرده أبو بكر هون عليك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد خذ بالأسباب وارجع إلى رب الأسباب لعله سبحانه وتعالى يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والنقص والمحن والسقم وجاية أيام ربنا يستر مع إعلان الكفر والعياذ بالله تظاهر بالشرك والعياذ بالله والتبجح بالضلال والعياذ بالله فربنا يستر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يتضرعون عند نزول البلاء والبلاء موجود فيبقى أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء المؤمن بين الخوف والرجاء دائما وأبدا خوف فقط يورث القنوط ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون رجاء فقط يورث الأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون إنما المؤمن بين الخوف والرجاء فالأمن والإياس كلاهما يمتلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله أو من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أما للمؤمن يبقى إيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم العاصي تلاقيه يجمع على نفسه معصية وأمنا الأمن من مكر الله فتلاقيه مع المعصية وتذكره يا أخي أنت مسلم صلي أو مسلم كف عما أنت فيه من المعاصي لكن يا أخي ربنا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وما بلغك بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم كما أنه غفور رحيم فعذابه أليم فتجمع بين الاثنين نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قصة في القرية حصلت وإحنا صغيرين واحد برضو من المسرفين على أنفسهم كده وفاهم الدين بمزاجه فواحد يكلمه في الدين إنه يصلي إنه يتقي الله إنه كذا قال له يا شيخ ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء بص لها واحد جاي من بره كده ربنا اللي بعته جاي من بره ولسه مدخلش على المجلس اللي فيه الحساب فسمع صاحبنا بيقرأ ورحمتي وسعت كل شيء قال له فساكتبها للذين يتقون كمل الآية تعملش زي الآية فويل للمصلين وسكت فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون ما تقولش لا تقربوا الصلاة وتصدق لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون المسألة أو تنبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم تقرأ معها وأن عذابي هو العذاب الأليم، وتبقى بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء عباد، مش زي ما بيقول إخواننا الصوفية نحن لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. ده كلام فارغ اللي بيقولوه، ويقولوا على لسان رابعة العدوية: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني فيها. إيه الكلام الفارغ؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. يجي واحد درويش يقول يعني ما كانش يقول أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك وبلاش كاس الجنة والنار، وده كان المشرف بقى على رسالة النبي ولا إيه؟ ده الأستاذ دكتور اللي جاي يعقب على النبي يقول لك من ليه ما قالش أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك من غير ما يقول الجنة والنار؟ لا، ده لازم يقول الجنة والنار، لأن احنا بين الخوف والرجاء. ده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع معاذ وبيتكلم، يقول له واحد اشترك معانا في الحديث، قال له: أما أنا أسأل الله الجنة، أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك أنت ومعاذ. قال: حولهما ندندن، حولهما ندندن. خوف ورجاء، رغبة ورهبة. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا سمتك في بابين الخوف والرجاء. طيب، يقولون إذا وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. يقول لا، الحديث القدس يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يبقى تغلب جانب الخوف. طول ما انت عايش، طول ما انت قوي، طول ما انت بصحتك، طول ما انت معرض انك تقع في ذنوب ومعاصي، غلب جانب الخوف. لانك لو غلبت جانب الرجاء هتقعد تعصي ربنا ليه نهار كل ده هو غفور رحيم، وتعصي ده هو غفور رحيم وتعصي، وتبقى تتوب وأنت مقيم على الذنب فتكون كالمستهزئ لرب. إنما غلب جانب الخوف، طالما في سعة وفي رغد وفي رخاء غلب جانب الخوف. في شدة وفي كبر سن وفي مرض وفي قربنا من الدار الآخرة ورجلنا والقبر، غلب جانب الرجاء. ليه؟ لتحقق حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربي عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فعندما تقترب من الآخرة غلب جانب الرجاء، تقول: يا ربنا يعني حشمان أوي، طمعان في رحمتك. يبقى في الحالة دي يا ربنا كريم يقول لك: أنا عند حسن ظنك. هو سبحانه وتعالى ليه مقاييس احنا ما بنتدخلش فيها ولا نتألى على الله. فكرت المسألة بالأعمال، ومهما كانت أعمال صالح ومهما زود الإنسان فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يكرم الإنسان يمكن بكلمة يقولها برجاء يرجوه. رويا وجاء في الآثار انه ان عبدا كان يقول: اللهم رب كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. فعفى الله عز وجل عنه ورحمه بهذا الدعاء. هو طالع منه مخلصا له الدين، فبدعاء برجاء بدعوة صالحة قد تكون منك وقد تكون من غيرك، تبقى هي دي اللي تخلي جانب الخير وجانب الحسنات يمزح وتدخل الجنة. فمن أجل هذا عش بين الخوف والرجاء مع رخائك وقوتك وتعرضك للفتن والمعاصي، غلب جانب الخوف. فإذا ما كانت الشدة أو كان المرض أو دنو الأجل واحتفظ بهذا المعنى، فغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله. فهم يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء، يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار. يكثرون التوبة والاستغفار، انت بتصلي وبعد ما بتصلي بتستغفر، مش لانك صليت، لانك قصرت في الصلاة، لانك سهوت فيها، لانك شغلت بامر من امور الدنيا. ليس للمرء من صلاته الا ما عقد، ويدخل المرء بالصلاة ويكتب له منها الا نصفها او ربعها او عشرها او سدسها، والباقي صار هو سارح وناسي ومشغول ومشاغل ومشاكل ودنيا. فبتجبر هذا بايه؟ بالاستغفار. وانت فين؟ في طاعة. بتستغفر بعد طاعة، لكن الطاعة بدر فيها تقصير. فما بالك اذا وقعت في معصية تحتاج الى استغفار اكثر. تستغفر الله عز وجل من المعصية، الاستغفار من المعصية مش من الطاعة، ولكن الاستغفار الذي يأتي بعد الطاعة لقصور او تقصير وقع في الطاعة، مش يفهم منها. اصل الكلام ده موجود عند المقامات الصوفية، يقول لك في استغفار من الحسنات واستغفار من السيئات. باب عندهم في المقامات يا جماعة استغفار من الحسنات ازاي؟ يقول لك نحن نستغفر بعد الصلاة. نعم، مش لأننا صلينا، إنما احنا بنستغفر لأننا قصرنا في الصلاة. احنا صلينا نعم، لكن لم نقم الصلاة. وربنا بيقول لنا الذين يقيمون الصلاة، نعرف الذين يصلون، احنا بنصلي. وفي فرق كبير بين يصلون وبين يقيمون الصلاة. أداء الصلاة في مواقيتها، في مساجدها، في جماعاتها، بطمأنينتها، بخشوعها، بخضوعها، بإتمام ركوعها وسجودها، ده موضوع كبير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع النهاردة أول ما رفع عن الأمة الخشوع. فإحنا بنصلي، لكن ما نفذنا يقيمون الصلاة أو أقم الصلاة. أقيم الصلاة الإقامة بمعناها، شوف الشيء المائل ولما تقيمه معنى عظيم. فلما بنقصر في هذا بنستغفر. فمن باب أولى الاستغفار بعد المعاصي. من أذنب واستغفر غفر الله له. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذنب ويقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام، يشرع لأمته فيستغفرون ويتوبون، يكثرون التوبة والاستغفار. يبقى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تبقى في أذكارك، في أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات ونهاية اليوم قبل ما تنام. لازم تكون وقعت في ذنوب وقصرت الطاعات، يبقى تحاسب نفسك وتستغفر ربك. فأفضل ما يجده العبد يوم القيامة في صحيفته الاستغفار. وعليكم بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده الكلام المعقول، وبينك وبين ربك مش شرط كده نقول يا جماعة تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، ونطلع قبل ما نخلص الدعاء يكون عصينا الله. احنا نعصي الله، نقول زينا في الحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد، وأنا على عهدك ووعدك إيه ما استطعت، إنما عزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. وقبل ما تخلص الدعاء، قبل ما تطلع من الجامع، خليك لما طلعت من الجامع أول ما تطلع من الباب هتلاقي متبرجة، فيبقى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. في الآيات المتفقين في سورة آل عمران التي ذكرنا بها، كان باقي لنا منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شوف العظمة، ربنا بيتكلم عن صنف من المؤمنين راقي. أول آيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. ما قالش إن المتقين دول معصومون، لا، ده ممكن يقعون في الذنوب لأن ليس أنبياء. يقول قال والذين إذا فعلوا فاحشة ذنب كبير أو ظلموا أنفسهم قصروا في الطاعات ارتكبوا معاصي وسيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروه، رجعوا إليه، تضرعوا إليه، أنابوا، ذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم ومنهم وبين ربهم، ومنك لله، في أحسن منه؟ منك لله، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا، عاوز كيف؟ لازم تيجي للشيخ وتقعد قدامه وتحكي له حكايه؟ لا شيخ ولا قسيس، ما عندناش، انما الآن الشيخ والقسيس قسيسان وان تشافى كلهما شيخان منه لله. احنا ما عندنا انه لازم تروح للشيخ عشان تتوب، لا، ومن يغفر الذنوب الا الله، يعني عاوز اقول ما عندناش كرسي اعتراف، عندنا ولازم يقعد الواحد على كرسي الاعتراف ويخر ويقول، وغالبا ما بتكون امراه وتكون المصيبه خطيئه ذنب. طيب وبعدين خلاص القسيس يغفر، طب ومن يغفر للقسيس؟ ولا لما عارف اقول لك ايه، قاعدة لا يكفر الخطيئة الا الخطيئة حاجة يعني مشهورة، احنا ما عندناش الكلام الثاني، عندنا ايه؟ ومن يغفر الذنوب الا الله، ونقول كده بقى على صوت لا احد، لا احد، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. ما في إصرار على الذنب، لأن الإصرار على الذنب يجعل الصغيرة كبيرة. وفي القاعدة عند ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ف فلذلك ترى أهل السنة والجماعة يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار، هو لا يدري متى ينتهي الأجل فيتوب، وقبل ما ينام يتوب لأنه قد لا يقوم من نومته هذا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فأنت معرض إنه الوفاة الصغرى تصبح وفاة كبرى، فمن أجل هذا تتهيأ بتوبة واستغفار، ولأنك ستعرض بعد على العزيز الغفار، ستعرض. كلنا لا بد له من العرض على الله عز وجل كما في الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولما قالت سيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الآية وما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذاك العرض، العرض على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بكلمة طيبة. ستعرض على الله، وإن كان ليك عند الله مكانة وعملت حاجة كويسة والله يريدها يسرك ويسبل عليك ستره وكنفه ولا يفضحك على رؤوس الأجهال، ويسألك عبدي ألم أخلقك، ألم أرزقك، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أذرك تترأس وتتربع؟ بلى يا رب، كل النعم لي انت اللي تهاني، بلى يا رب. قل عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ قل يا رب فعلت. عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ قل يا رب فعلت. يقول الله أنت فعلت وأنا سترت واليوم غفرت. اللهم استرنا بسترك الجميل، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، لنا ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا. ده المؤمن يقول له أنا فعلت، يقول له ربنا وأنا غفرت، ولا يراه الناس إلا وهو يسجد بين يدي الله عز وجل، إنما لسمعوا الحوار ولئن العمل، إنما العبد الثاني والعياذ بالله يبقى منافق، يبقى كذاب، يبقى مجرم، فاجر، ظالم، لا يفضحه الله على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله، لا يرقي عليه ستره ولا يقبل عليه كنفه. قل تعالى عبدي ألم أخلصك، ألم أرزقك، ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أذرك تترأس وتتربع؟ بلى يا رب. يعترف أولا عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ لا لا وعزتك ما فعلت. عبدي أما تذكر أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا؟ لا. تنعك كذا ليه؟ هو كذا يخذوهم بالصوت، وزي ما كان بيكذب في الدنيا يكذب أمام الله. لا وعزتك ما فعلت. كل ظلمك كتبتي، كلام مكتوب في السجلات، ظلموني. طب روح غني ظلموه يا خايف، ظلمك كسبتي واللي ظلمك من يكد لك يا عبدي لما يكد علي إلا نفسي. فيحكم الله على فيه لتنطق جوارحه وأركانه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم ولا سمعكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. بعد ما ربنا ختم على فمي يعطيه القدرة يتكلم فيتوجه باللوم لنفسه لأعضائه أنا عنكن أنافح وأدافع وأكافح وأناضف وأنتم تشهدون علي ما أبأسكن ما أتعسكن لما شهدتم علي لما شهدتم علي. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى الكل سيعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويتهيئون للعرض عن العزيز الغفار يكفرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض عن العزيز الغفار بالإخلاص يعملون. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. إخلاص ده أساس قبول الأعمال. إخلاص سر بين العبد وربه. وإنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهم دائما يرجون الله عز وجل في أعمالهم. إخلاص لا يريدون دنيا لا يريدون شهرة لا يريدون وجه الناس إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بالإخلاص يعملون. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. ومن الرياء يفرقون. الرياء يفرقون يعني يخافون. تجد وهو يحاول يمحص نيته ويخلصها له برضه خايف. إيه اللي يمنع أن يكون في رياء وفق؟ وهو يقرأ أن الرياء لا ينجو منه إلا الصديقين. لا ينجو من الرياء إلا الصديقين. فيقوم يقول لك طب وأنا يعني مالي أنا والصديقين؟ ما يمكن وقع الرياء. فدائما يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والناس بتتكلم واحد أحسن الكلام ما شاء الله أحسن الخطوة ما شاء الله تعرف إيه. فإذا قرأ القرآن ما شاء الله خطب خطبة ما شاء الله. طب ما احنا عندنا الواحد شوف لما يكون أهل الدين أهل القرآن أهل العلم يجي في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة نعوذ بالله رجل جاهد في سبيل الله حتى السجن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد فيه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال يا ربي تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال عالم تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قال فقد فيه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله. شوف المصيبة قد إيه شوف المشكلة كبيرة قد إيه. والناس بتقول فلان عالم وفلان قارئ وفلان وفلان فقد فيه. فلذلك هم يفرقون من الرياء نعوذ بالله. والرجل الثالث رجل وسع الله عليه أعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما وجدت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواه أو كريم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. مسألة كم هي خطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقوى ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. ابن عباس يقول هذا الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملتاء في الليلة الظلماء. فمن الرياء يفرقون يخافون. السلف الصالح كان واحد يقول لو أعلم أنه ربنا قبل مني بس ركعتين يبقى لي سعادة في الدنيا والآخرة. فنحن لا ندري، نحن لا ندري. أهل السنة دائما كما هم بين الخوف والرجاء في قضية الإخلاص والخوف من الرياء تجدهم على هذا المعنى وعلى تلك الوتيرة. بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون، يحذرون الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر. احذروا الرياء أقوى ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وقلوبهم كل ساعة يتفقدون، يعني دائما وأبدا شوف يا ترى أخلصت ما أخلصتش، ربنا قبلني ما لم يقبلني، يعيش هذه المعاني الإيمانية بالخوف والرجاء. وإحنا مشغولين وبالدنيا منهمكين، لكن هكذا صفات أهل الإيمان أهل السنة الجماعة. الإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون. وقلوبهم كل ساعة يتفقدون. وبالجملة فإن الخير فيهم غالب كما أن الشر في مخالفيهم غالب. يعني أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين، إنما خيرهم يغلب شرهم، وما كان كذلك يرجو رحمة الله عز وجل، لأنه يعني من كثرت أحاده على عشراته يعني والعياذ بالله كما قال السلف، لأن الحسنة بعشر أمثاله والسيئة بواحدة وربنا يغفر. فأنت لما تكثر سيئاتك وهي آحاد على حسناتك وهي عشرات ذلك هو الخسران المبين. إنما كثرت حسناتك وغلب خيرك وقلت سيئاتك وندر شرك فرجوا رحمة ربك. كلمة الخير فيهم غالب، يعني وإن كانوا يعصون الله لكن يرجون رحمة الله، ولأنهم ليسوا معصومين. غير الشر في غيرهم غالب. النهاردة لما تقارن بين أهل السنة والشيعة، شوف الشيعة لما تلعن بس الصحابة صباح مساء، لما يكفروا الصحابة، لما تقارن بين أهل السنة والبابية أو البهائية أو القديانية أو الخوارج أو التكفير، قارن هتجد أهل السنة مهما كان فيهم التقصير، مهما كان فيهم التكاسل، مهما كان فيهم وفيهم، لكن الخير بفضل الله فيهم غالب. وما كانش يرتبط بالعمل، يرتبط بالاعتقاد، لأن الإنسان يعني إنه يبقى عنده من الشؤم إنه يعتقد العذر ولا الاعتقادات التي اعتقدتها فرق الضلالة، واللي كان منها لعن الصحابة وتكفير الصحابة وسب الصحابة ومنها ومنها ومنها كما ذكرنا في فرق الضلالة. فالحمد لله على أننا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. نحن نحمد الله على نعمة الإسلام أيا كان الوضع اللي انتم عليه. ولا تشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا تغتروا بهم، ولا تركنوا إليهم، ولا تتشبهوا بهم، وسيعرضون عليكم عروضا لو عرضوا عليكم الدنيا بأسرها. فوالله إن نعمة الإسلام لا تقابلها نعمة، ولو اجتمعت كل نعم الدنيا ووضعت في كفة، ووضعت نعمة الإسلام في كفة لرجحت نعمة الإسلام بفضل الملك العلام. فالله الله في هذا الدين، كما أحياك ربك مسلما مت مسلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقلت عليكم أعتذر إليكم، تقبل الله منا ومنكم، يغفر الله لنا ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، من طلب منا دعاء فأعطي سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، ابك أسره، اشف مرضه واشف مريضه، وارحم ميته، نجح أبناء المسلمين، يسر عليهم امتحاناتهم، هون علينا كل صح، يسر علينا كل عسير، نفس لنا كل كرب، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.